كده ولا لا؟ ولا خلق عينيه اللي بتشوف، انما عقله صالح يفكر في كويس ويفكر في وحش، وعينيه صالح ان هو يبص في مجلة هزلية وعين يبص في كتاب صالح لدي ولا لدي. اذا فهو ساعته يفعل هذا او يفعل هذا، هل فعلها من وراء ربه؟ انت ما عملتش حاجة ابدا، انت وجهت الطاقة اللي ربنا خلق صالحة لان تفعل هذا وتفعل هذا، فاذا انت ثوابك وعقابك على انك فعلت ولا على انك وجهت الطاقة الفاعلة الى كذا وكذا. حال قوي. يبقى لما ربنا يقول كل من عند الله، نقول صح. اللي خاف في زرعة ولا سمدهاش ولا مراوهاش وبتاع وحاجات، يقول له اصابك الجد ده من، انما المطر امتنع وما فيش ما فيش عمل منك، تبقى هي دي اللي فيها الكلام بقى. يبقى اذا النواميس الكونيه صنعها الله، اللي يفعل كذا يحصل منه كذا، واللي يفعل كذا يحصل منه كذا، فاذا اصابتك سيئه في اطار هذه تبقى من عندك انت، تبقى من عندك انت. وافرض انه مش فرد، افرض انه جماعه، نقول له فرد ايه زي ايه مثلا؟ نمسك الفرد الاول، اللي بيروح يلعب قمار ده، اللي بيلعب قمار وبعدين جاله خراب ودمار، يبقى من نفسه ولا لا؟ ده في اوامر انه ما يعملش، هو ايه؟ هو عمل على الاول. طيب اما مثلا زي ما بيقول كده واشتكت من ايه؟ من ضيق الارض الزراعيه وضيق الرزق وضيق مش عارف ايه، يقول له برضه اصابتكم حاجه زي دي برضه من عند السبب. ليه؟ أم قالك أنت، لأن كان المفروض أن القائمين على الأمر ينمون المورد بنسبة نماء الساكن، إنما احنا اللي تعبنا إيه؟ إننا متحملين غفلة أجيال، فجت اتجمعت على دماغنا. إنما لو أن الأجيال اللي فاتت كل جيل جه وجه، أنا بنلاقي أرض نصلحها ولا ما بنلاقيش؟ بنلاقي مياه جوفية ولا ما بنلاقيش؟ الله. اذا المسألة كتكسل من مين؟ فنتكسل من الاول، يبقى ايه اللي يصيبنا ويعملنا يبقى من مين؟ من عمل. لان مدام في مياه جوفية هي، يبقى معناها ان عندنا مخزون ولا مش مخزون؟ هو ضروري ينزل لك المطر؟ طب ما سلكه ينابيع في الارض، وان على ذهاب به لقادر، ولكننا برضو خلناه ايه؟ طب ده احنا عملنا الحكايه دي مسالب في الارض علشان البلاد اللي حرارتها شديده ما نجعلش مسطحات الماء العاتمه دي كده تتبخر، فدرناها لكم في الارض بدليل ان الملح واضح. الملح ايه؟ واضح، علشان انا عايز الرقعه بتاعت الملح تبقى ايه؟ واسعه، لانها كل ما كانت واسعه كل ما البخر بتاعها اللي بيقطر لك الميه العذبه اللي هتشربها وتروي منها زرعك تبقى واسعه. كل ما تزود مسطح الميه يبقى البخر ايه؟ يبقى البخر شديد. هات مثلا كوبايه ميه وانطرها في اوضه 25 × 5 × 5 يبقى 25 متر، كوبايه الميه بخها كده في ايه؟ في اوضه، وبعد ذلك سيبها يوم واحد تقوم تيجي تلاقيها ايه؟ نشت. طب خلي الكوبايه دي في نفسها دي، ايه اللي هيطلع منها؟ سيدة هي بالضبط، وطلع منها حاجة بس دون المقاييس اللي نعرف نقيسها بيه. اذا كل ما المسطح يزيد كل ما البخر، فيبقى تربع اليابسة مية عشان ايه؟ لان المية دي حياة كل حاجة، نقوم نعملها كده في مية ملحة عشان ما تأسنش ولا تغيرش، وبعد ذلك تبقى واسعة عشان ايه؟ تتبخر، وبعدين تنزل مطر، اللي يجري في الوديان يجري واللي يجري هنا، وبعدين الباقي يعملوا مسارب في الايه؟ مسارب في الارض، لان دي ماء عذب، ماء ايه؟ هنحافظ لك عليه، عشان انت لما تكون انت عندك ذكاء تقوم تشوف المقاييس ايه وتبحث وتعمل. الله. اذا الحق سبحانه وتعالى صنع لنا كل ما يمكن، لانه قال ايه؟ قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقوتها. اوعى تقول ان السكان هيزيدوا عن القوت اللي في الارض، انما اقول اني خايف مش قادر استنبط، ده موضوع تاني. لان بعد ما يقول ربنا وقدر فيها اقوتها، هب اننا هنضرب مثلا، هو لله المثل الاعلى، رجل موظف وجه الفلوس بتاعته اول الشهر فجاب تموين الشهر كله وحطه في المطبخ ولا في الكرار، وبعدين جه الظهر ما لقاش الستة طبخت، يبقى ايه اللي يحصل بقى؟ مش هو جاب اهو ربنا جاب في الكراب بتاع الدنيا ده وحط كده اطبخوا انتوا بقى ما تطبخش وبعدين تقول اه. ولذلك سبحانه وتعالى بيقول لك المواميت بتاعتي اذا ما نفذتش تكاليفي واوامري هتتعب يبقى ليك معيشه ضنك معيشه واللي ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه شوف امن وايه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان خلاص فكفرت بانعم الله طبعا فيه معنى عام كفرت بانعم الله لم تشكرها معنى يقال انما تاخد انت لما تيجي بقى بدقه عشان تشوف قانون الاسباب والمسببات وربط السنه الكونيه بالكون والمكون والمكون له ثم تجد حاجات عجيبه كفرت بانعم الله ما القريه كان ايه امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان الله يبقى القريه يعني مكان الايه السكن مش بس مكان السكن هو اللي فيه ده ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكان كل مكين في بقعه له بقع خاليه من مكين تخدمه ما هو ياتيها رزقها رغدا من كل مكان تبقى دي القريه ايه مش كده ويجي لها رزقها من ايه من كل مكان يبقى فيه حته فيها سكان وبعدين بيخدمها ايه دايره ما فيها السكان بس عشان تخدم الشوارع اللي قاعدين دول ياتيها رزقها رغدا من ايه من كل مكان طيب فكفرت بانعم الله طب احنا ناخد كفرت بانعم الله ما هو الكفر الكفر هو الستر مش كده طب ايه كفر بالله اي ستر وجوده مش كده فكفرت بنعمه الله يعني ايه يبقى سترت نعمه الله الله كان نعمه الله موجوده بس انا اللي ايه سترتها بايه يا سيدي ام قال لك اما انني كسلان وما استنبطتهاش واسرتها وطلعتها من الارض او انني برضو مش كسلان واسرتها وطلعتها من الارض بس سترتها عن الخلق فساد الكون جاي من ايه دلوقتي اللي احنا عايشين فيه دلوقتي اهو كل اثنين دول يا امم متخلفه لانها كسلانه ما استنبطتش الاشياء منه يا امم عندها ثراء وعندها خير وبترميه في البحر علشان ما يجنيش يبقى اذا الفساد في الكون اللي ماشي الايه الان ايه ناشئ من اثنين يا ناس كسلانين ما بيستنبطوش ما في الارض يبقى كفرت بنعمه الله جعلتها ايه مستور او ناس استنبطوها لنفسهم وظنوا بها على من لم يجد يبقى الخراب جاي لنا ايه يبقى العالم كله هو دي القرية ضرب الله مثلا ايه قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله شوف الكلام لباس الجوع والخوف لباس الايه الجوع شوف بقى بالله يقال اذاقها لباس الجوع ولا اذاقها طعم الجوع اللي بيذاقه ايه ده الطعم بس اصل الطعم هيبقى له حته واحده هنا انما اللباس هتعوم لكل الجسم شوف الدقه في الاداء يبقى يجي الايه المساله في ايه مش تعوم الناحيه اللي بيذوق بس فاذاقها الله لباس الايه يبقى يدي الاذاقه ويدي الذائق مين مش الفم بس بل كل الجسم ليه قال لك لان الفم انما يتناول لصالح بقيه الجسم فلما بقيه الجسم ما يروحلوش دم ولا يروحلوش ماده حياه يبقى هيذوق ولا ما يذوقش يبقى يذوق يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بيقول ان الكون ده معمول بنظام دقيق علشان السنن الكونيه تمشي السنن الكونيه دي لما تمشي ان شاء الله تجيني بعدين حتى ان بعض المفسرين والمتكلمين بعمق يقول لك الامراض الوراثيه اللي بتيجي موروثه من اجيال سابقه كان سببها ايه تقصير اباء واجترائهم على اشياء مخالفه لمنهج السماء اذا شرع الله سنه كونيه للفرد ثم خالفها تبقى تصيبه ايه نتيجتها السيئه تبقى هو اللي عاملها ولا مش عاملها